تناوله باليد اليمنى أو اليد اليسرى. وهذا منشأه هو الانقياد والطاعة والاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم حصلت على الخير والبركة، وإذا كنت متبعا للشيطان وهو قائدك وإمامك فإن هذا له آثاره السلبية على ما أكلت وما تأكل وما ينتج عن ذلك من قوة وأعمال تقوم بها. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يعلم أن للطعام وطريقة تناوله أثر كبير على سلوك الإنسان. ولهذا فإن الإنسان إذا دخل المنزل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركنا المبيت، فإذا أكل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركنا المبيت وأدركنا الطعام، فيسيطر الشيطان على الإنسان في منزله وفي جوفه، وهذا يتولد عنه جميع الطاقة والنشاط الذي تعمله. فالطعام الذي يدخل جوفك يتولد عنه الأعمال التي تقوم بها والنشاط الذي تقوم به، فإما أن يكون في خير وطاعة الله، وإما أن يكون في ضجيج وعويل وصياح وخصام وسباب وشتام وإذاء وتعد على الآخرين. فليعلم الجميع أن مثل هذه الكلمات تطرد الشيطان من منزلك ومن طعامك. والإنسان إذا تأدب بآداب الإسلام عاش عيشة هادئة سعيدة هنيئة، وإذا خالف هذه فإنه يصير في ضيق وكرب وشدة وضجر واضطراب. قد يجلس اثنان في مكان واحد، أحدهما سمى عند الدخول وسمى عند الأكل، والآخر لم يسمى عند الدخول المنزل ولم يسمى عند الأكل، فطعامهم واحد وهم جلسا في مكان متجاور، لكن هذا سلوك غير سلوك هذا، وهذا يشعر براحة وسكن وطمأنينة، والآخر يشعر بقلق واضطراب ونكد وتنغيص. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي. ثم ساق عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد وينفق فيه، وصححه الترمذي. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني إذا أخذ أحدكم إناء يشرب فيه فلا يستمر في الشرب حتى أنه ينقطع نفسه فيتنفس وهو يشرب، لأنه إذا تنفس خرج شيء من أنفه لهذا الإناء أو الكاس، أو خرج شيء من فمه ودخل في هذا الإناء. هذه آداب نبوية في غاية الكمال والنبل. وإلى الآن الذين يدعون إلى النظافة ويستعملون المطهرات والمبيدات وغيرها والمواد الكيماوية ما وصلوا إلى هذه المسألة. الأفرنجي يأخذ الكأس ويشربه ولا يسكت ويتقف حتى ينتهي ما في الكأس، بينما نحن أهل الإسلام أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتنفس ثلاث مرات. إنسان يشرب ثلاث جرعات من الماء ثم يتوقف ويتنفس ويبعد الإناء عن فمه وأنفه ثم يعيده ثم يبعده ثم يعيده ثم يبعده. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى النهي عن النفخ كون الإنسان يجد مثلا على سطح الماء شيء من عود أو شعر أو غيرها فلا يصلح أن ينفخ فيه، وإنما يأخذ بأصبعه أو بمد عود آخر أو شيء ويحركه ويبعده ويشرب، أما أن ينفخ فيه فهذا ممنوع. وهذا قمة النظافة والعناية والوقاية من العدوى والأمراض، لأن الإنسان هذا الذي شرب يأتي شخص آخر ويشرب في هذا الإناء بعده، فلا يصلح أن هذا الإنسان يتلف الماء ويفسده على الآخرين بسبب ما يخرج من فمه من أمراض معدية تنتقل لمن يشرب من هذا الإناء بعده. فينبغي للناس أن يدركوا هذه المسائل ويجتهدوا في فهمها ويتأدبوا بالآداب الشرعية ويعلموا أن ديننا منظم، فما علينا إلا أن نتفقه فيه ونجتهد في تحصيله. والناس كثيرا ما يغفلون عن هذه المسائل ويقولون هي أمور عادية وعادات، فيتخرج أجيال لا يعرفون هذه الأمور ويقلدون من يشاهدونهم في التلفزيون أو القنوات الفضائية وغيرها ممن يرونهم يأكلون ويشربون على الطريقة الغربية. فينبغي أن يعقد ولي كل أسرة درسا لتعليم أبنائه وتفقيههم في كل شؤون الحياة ومنها هذه المسائل. ويجب أن يتلقى أولاد المسلمين أحكام الإسلام من البيوت لا من بلاد خارجية. ومع الأسف الشديد تلاحظون الآن كثير من الشباب يعرفون عادات الغربيين أكثر مما يعرفون من عادات أهلهم. لماذا؟ لأنه وهو يأكل وهو يشرب يرى على الشاشة الخواجة فيحاول أن يقلده في طريقته في أكله وحديثه ونومه وغير ذلك من الأمور. فلا بد من حراسة الفضيلة عندنا من ولي كل أمر أن يكون حارسا على أسرته وأولاده، وأهم ما يحرسهم فيه مسائل العقيدة ومسائل العبادة، وثم يأتي بعد ذلك مسائل العبادات والأخلاق والمعاملات وغيرها، يأتي بعد ذلك مسائل العادات والمعاملات والأخلاق. لا يجوز أن نتلقى تعليماتنا من خارج بلادنا، بل يجب أن نتلقاها من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يرينا في أعداء الإسلام عقابا عاجلا غير عاجل، وأن يذل اليهود ومن شايعهم وناصرهم، وأن ينفس كرب المبتلين من المسلمين ويفك أسراهم ويثبتهم على دين الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز الأكل والجلوس مع الجار النصراني، وهل نذهب إلى وليمته ونحضر جنازته؟ سؤال مهم. ما موقف المسلم من الكافر؟ الله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا كان لك جار نصراني فإن له حق الجوار عليك، وحق هذا الجوار أن تدعوه للإسلام وأن ترغبه فيه، لكن لا توده ولا تحبه ولا تكون وليا له، إنما لك أن تزوره لدعوته للإسلام. أما أن تزوره لمعانسته وإدخال السرور عليه فلا، لأن الإسلام أذن للكفار أن يبقوا مع المسلمين في حدود معينة، إما أن يكون مستأمنا أو يكون بين المسلمين وبينه هدنة، أو يكون من أهل الذمة، وأهل الذمة يدفعون الجزية ويدفعونها عن يد وهم صاغرون، فلا يكرمون ولا يحترمون، وإنما يرغبون في الإسلام ويدعون إليه، ويضيق عليهم لأجل أن يملوا من الكفر ويتضايقوا منه فيدخلون في الإسلام. وعلى هذا فإذا كان عنده مناسبة فرح فذهابك إليه إنما هو لإدخال السرور عليه، وهذا لا يجوز. أو إذا كان عندهم أعياد فلا يجوز للمسلم أن يشاركهم في أعيادهم أو يهنئهم فيها، وكذلك إذا كان عندهم جنازة أو نحوها فلا يعزون فيها. وعلى هذا فلا تتبع جنائزهم ولا يعزون في موتاهم. هذا يقول: هل تجوز إجابة دعوة من يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الأكل من وليمته؟ لو كان السؤال قبل هذا حكم إقامة الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك شيئا من الخير إلا علم المسلمين إياه، ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة، ونحن إذا فتشنا كلام الله تعالى وفتشنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حفلا لميلاده، ولا نجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الاحتفال بميلاده، ولم نجد فيها أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أقاموا حفلا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعين رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان. فانتهت القرون المفضلة ولا يعلم أن أحدا أقام حفلا لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فما يعمل الآن عند بعض الجهال من إقامة احتفال لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل في دين الله، وعلى هذا فليس من القرب وليس من الطاعة وليس من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام له حفل لميلاده. متى حصل هذا؟ حصل عندما ضعف شأن الدولة الإسلامية وانتشر فيها كثير من الأمور الغريبة عليها، ووجد فيها كثير من الناس ينتسبون للإسلام وهم ليسوا على الإسلام، فرأى بعض الولاة في القرن الخامس أن النصارى يحتفلون بميلاد النبي عيسى عليه السلام، فقال نريد أن نقلدهم ونقيم حفلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فأقام حفل ضخم يقدر تكاليفه بمليون دينار، ذبح فيه المئات من الإبل والغنم وأصناف الطيور وشتى أنواع الحلوى، فشاع في الناس خبره وروج له أهل البدع، واعتقد العوام أن هذا مطلوب وسنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيجب على الناس أن يرجعوا عن هذه الأمور ولا يهتموا بها، ويشتغلوا بالسنن، والسنن كثيرة لمن أراد الاتباع وأراد الخير. الذي يعمل هذا العمل إذا كان يريد الأجر والثواب من الله تعالى فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يذبح أضحية، وعليه أن يواظب على ذبح العقيقة لأولاده، وعليه أن يكثر من الصدقات، وعليه أن يكثر من البر والإحسان بأقاربه، والإحسان للأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، ويكثر من نوافل العبادة من صيام ونوافل الصلاة وغيرها. وأبواب البر كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لك إلى أن تحدث عيدا ثالثا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حدد أعياد المسلمين بعيد الفطر والإضحى ولم يجعل لها ثالثا. إذا عرفنا هذا فإن احتفالات الميلاد تعتبر من البدع المحرمة، وعلى هذا فلا يجوز إجابة الداعي إليها ولا الأكل منها ولا المشاركة فيها، وإنما يجب التحذير منها. وعما تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يجب أن تكون هي شغلنا طيلة 12 شهرا. وكيف يكون ذلك؟ يكون بتطبيقها عمليا، ومن تطبيقها العملي مثل ما ذكرنا في درسنا هذا، إذا كان الإنسان يأكل يتبع السنة في الأكل، إذا أراد أن ينام يتبع السنة في النوم، إذا أراد أن يمشي في الطريق يتبع السنة في المشي، إذا أراد أن يبيع ويشتري يتبع السنة في البيع والشراء، إذا أراد أن يتزوج يتبع السنة في الزواج، إذا أراد أن يأتي أهله يتبع السنة في إتيان أهله، إذا أراد أن يتعبد لله يتبع السنة في عبادته لله من زكاة وصيام وصلاة وحج وغيرها، ويشتغل بذكر الله. هذا هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون هو شغلك طول الوقت 24 ساعة مشغول باتباع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أن يكون ليلة واحدة يأتي إنسان ويذكر بعض القصص وننتهي عند هذا إلى أن يدور علينا 12 شهر ثم نتذكر تلك الليلة ويكون فيها ذكر تلك القصص التي ذكرت، ويكون فيها أهازيج وأناشيد وأحيانا طبول، وأحيانا يكون فيها فعل بعض المحرمات والمنكرات بل وإهمال للصلوات. بعض الناس الذين يقيمون مثل هذه الاحتفالات تفوتهم الصلوات ولا يبالون بهذا، فيتركون أمورا واجبة وفروضا مكتوبة ويتبعون أمورا مبتدعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما أقيمت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة، فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الأمور. هذا يقول لما سمي الركن اليماني باليماني؟ نقول لأنه في جهة الجنوب أي جهة اليمن. يقول نقرأ أحيانا في كتب التفسير بعض القصص ويذكر المفسر يقول إن هذا من الإسرائيليات. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أنها وردت إلينا عن طريق بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا يصدق ولا يكذب. يحتمل أن يكون رووا هذه الرواية صحيحة، لكن لأنهم عندنا ليسوا ثقات فلا حرج على الذي يكذب ويرفضها. فبنو إسرائيل ليسوا ثقات إلا من آمن منهم فإنه صار من أهل الإيمان. وعلى هذا فإذا روى لنا يهودي أو نصراني قصة عن الأمم السابقة فلا بأس أن نقولها ونتحدث فيها، لكن لا يلزمنا أن نصدق ولا يلزمنا أن نكذب. يقول هل يكبر الإنسان عند الحجر الأسود في الشوط السابع؟ نقول عند الانتهاء لا يكبر، يكبر في البداية، في بداية كل شوط يسن له أن يكبر، والتكبير من السنن. لو تركه الإنسان سهوا أو عمدا لا يؤثر على طوافه، لكن الأولى والأفضل أنه يكبر كلما هذا الحجر الأسود، إلا عند نهاية الطواف فإنه لا يكبر. يقول رجل اقترض من شخص آخر مبلغا من المال ولكي لا يؤذيه لم يقم بكتابة الدين أمامه وفعل ذلك من خلفه، هل يأتم الشهود الذين شهدوا دون علم المقترض؟ هل هي شهادة زور؟ إذا كان هؤلاء الشهود حضروا تسليمه المال وعده إياه وشهدوا بما رأوا فهذا ليس شهادة زور، هذا هو المطلوب ولا شيء فيه. وينبغي أن يتعود الناس على أن الإنسان إذا أخذ من الآخر مالا أن يكتبه، لأن هذا أمر الله، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر الله تعالى، لأن هذا فيه حفظ للحقوق وحماية من النزاع والخصام وسوء العاقبة، لأن الناس إذا كتبوا هذا الدين لا يحصل بينهم خصام فيما بعد، بينما إذا لم يكتبوه ربما ينكر المدين أو ينسى أنه أخذ منك شيء، فإذا أتيت قال لا ما أخذت منك شيء، فإذا قلت هذا خطك أو هذا توقيعك خلاص تذكر. فينبغي للناس أن يهتموا بهذا الأمر ولا يكون فيه شيء ولا أذية على الدائن على المدين إذا قيل له أعطنا سند أنك استلمت واقترضت هذا المبلغ، لأن الإنسان قد يموت بعد أن يخرج من الباب، لا يؤمن عليه أن يبقى حتى يجمع المال ثم يرده، فهو لا يعلم متى يأتيه الأجل. هذا يسأل يقول شخص حلف بالطلاق على شيء مع العلم أنه خالف هذا الشيء، فما حكم حلفه بالطلاق في هذه الحال مع العلم أن زوجته لم تسمعه؟ أولا يجب على الإنسان أن لا يستعمل الطلاق إلا عند الحاجة إليه، وهو شرع لحل المشكلات إذا تعزمت الأمور وتعذر حلها بين الرجل والمرأة، فيوقع الإنسان على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وليس الطلاق وسيلة للإغراءات أو العبث أو ارتباط بمعاملات لا علاقة للزوجة بها. وأنصح السائل وغيره أن يلغي من قاموس لسانه لفظ الطلاق حتى يحتاج إلى ذلك. وعلى كل فالفتوى في مثل هذا السؤال يحتاج إلى مزيد استيضاح من السائل للدافع له لهذا الحلف ونحوه. والفتوى في الطلاق من أصعب الأمور، لأنه يترتب عليها إما منع الزوجة من زوجها أو إباحتها له وهي لا تحل له. وأنصح السائل أن يراجع أحد القضاة ويشرح له بالتفاصيل ما حصل منه. طلق في جامعها في هذا السائل يسأل يقول في الحج عند الذهاب لرمي جمرة العقبة الكبرى لم أذهب بعد صلاة الفجر، واستيقظت 11 أو 12 وذهبت مع الضعفاء وأصحاب الأعذار وأنا شاب جاهلا ولم أقف عند المشعر وصليت الفجر بمنى، فما الحكم؟ يظهر أنه في يوم العيد، رمي جمرة العقبة يوم العيد وقته ممتد من منتصف ليلة العيد إلى غروب الشمس، فسواء رمى قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر كل هذا الوقت وقت للرمي، فلا شيء عليه ورميه صحيح. وإذا كان ليس من أهل الأعذار فكان الذي ينبغي له أن يصلي الفجر بمزدلفة ولا ينصرف إلا بعد إصفار الدنيا قبل طلوع الشمس. لكن على كل حال كونه حصل منه هذا الشيء أرجو أن لا شيء عليه إن شاء الله. يقول دعاء الاستخارة هل هو أثناء الصلاة أم بعد السلام؟ نقول بل الأولى والأرجح أن يكون بعد السلام، يصلي الإنسان ركعتين ثم بعد السلام يدعو بالدعاء الوارد في الاستخارة. يقول وليمة العرس هل هي واجبة على الإنسان؟ وإذا كان معسرا هل تبقى دينا عليه حتى يجد؟ نقول لا، هي من السنن المؤكدة، فإذا أن إنسان لم يجد شيئا البتة فإنه لا شيء عليه، لكن لو وجد خبزا وماء كفى هذا في دعاء مجموعة من الناس يرغبون في مثل هذا. يقول كيف ندعو إذا كانت الجنازة أطفال ورجال؟ نقول تأتي بالدعاء العام والدعاء الخاص بالكبار، ثم تخص الأطفال بالدعاء الوارد فيهم، ومنه اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم، فتأتي به بعد أن تأتي بالدعاء للكبار. يقول هل يجوز السلام على المرأة الأجنبية؟ نقول أما المصافحة فتحرم، ولا يجوز للإنسان أن يرى من المرأة الأجنبية لا الوجه ولا الكفين ولا غيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكان يبايعهن.